يحدث عبد الله بن شداد عن تلك الفتنة العظيمة فيقول: إن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس، في رواية 8000 في روايات 6000، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وأنهم عتبوا عليه فقالوا: إن سلخت من قميص ألبسكه الله. عندهم مفهوم هو ليس مفهومنا، أن الخليفة هو بتعيين من الله، هذا اللي يسمونها الدولة الدينية. نحن لا نفهم الدين بهذه الصورة، نحن نؤمن أن الخليفة هو باختيار من الناس وببيعة من الناس، هو ليس تعيين من الله، فهي قضية دنيوية بشرية كيف يختار الخليفة ومن يكون الخليفة. أما تلبيسها لباس الدين فمعناها الذي يخرج على الخليفة يخرج على الدين، هذا ليس صحيحا، المفهوم نفسه فيه كان خلل. هذا الاعتراض الأول، أنه رضى بالتحكيم ممكن يعزلوه، وبالتالي هذا القميص قميص الخلافة الذي ألبسه الله إياه بالنسبة لهم ليس اختيار شعبي، هذا كيف ينزعه؟ هذا نزع الدين. ثم نزعت اسما سماك به الله، تذكرون لما صار التحكيم وصار كتابة التحكيم، علي بن أبي طالب أمر الكاتب أن يكتب هذا ما اتفق عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مع معاوية، فرفض معاوية هذا، قال أنا ما اعترفت بك أمير المؤمنين، أنا ما بايعتك، امسح أمير المؤمنين، فمسحها سيدنا علي، قال له الاتفاق يمشي، فمسحها. قالوا له: كيف تمسح أمير المؤمنين؟ كيف ترضى أن لا يقال لك ذلك؟ هذا ما هو باختيارك، هذا اختيار الله، أنت صرت أمير المؤمنين باختيار الله، كيف تمسح هذا الاسم؟ ثم انطلقت فعينت حكمين يحكماني في أمر هو دين الله، الخلافة هذا دين، ولا حكم إلا لله. إذن شبهة غريبة بمنطق أعوج. بهذا خرج الخوارج. لما بلغ سيدنا علي بن أبي طالب انتشار هذه القولة بين القراء أصدر قرارا، قال: أمر مؤذن ينادي في الناس، كل واحد حافظ القرآن يأتيني، وفيهم أعداد كبيرة من الخوارج هؤلاء، قال: اجتمعوا تعالوا نتفاهم على القرآن. فاجتمعوا وأمر أن يؤتى بمصحف كبير ضخم، فوضعه أمام الناس الذين امتلأت بهم دار أمير المؤمنين، فوضع سيدنا علي المصحف بين يديه وأخذ يضرب المصحف بيديه ويصرخ: أيها المصحف، أيها المصحف، حدث الناس، تكلم إلى الناس. استغربوا ماذا يفعل أمير المؤمنين، ما هذا المشهد العجيب، يضرب المصحف يقول للمصحف تكلم. فناداه هؤلاء القراء، قالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنه؟ هذا اللي أمامك مداد في ورق، حبر على ورق، نحن نقول لك نتكلم بما روينا منه، نحن نقول لك ماذا في القرآن. فقال: هؤلاء أصحابكم يقول تحاكموا إلى كتاب الله، هو كتاب الله ينطق الوحدة، كتاب الله ما ينطق الوحدة، كتاب الله يستخرج لنا معناه العلماء، فأنت تريد المصحف ينطق، فلا بد أن البشر يقول لنا ماذا يقصد القرآن، لأن القرآن لا يتكلم وحده. ثم بدأ يوجه كلامه للخوارج القراء، فقال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، هم يقولون لا حكم إلا لله، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن خفتم، يتكلم الله سبحانه وتعالى عن العلاقة الزوجية إذا صار فيها اضطراب حتى لا يصل الأمر إلى الطلاق، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، بين الزوج وزوجته، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أسألكم بالله، أمة محمد أعظم دما وحرمة أم امرأة وزوجها؟ فالله سبحانه وتعالى حكم الناس في أمر العلاقات الزوجية، فهذه مسألة أعظم أن يحكم فيها الناس حتى لا يحدث الانشقاق وحتى يصلح الله بينهم. ونقمتم علي أن كاتبت معاوية فكتبت علي بن أبي طالب ومسحت أمير المؤمنين، أنا الذي كنت كاتب صلح الحديبية، أنا كتبت بيدي، ونحن مع رسول الله حين صالح قومه قريشا مع سهيل بن عمرو، فكتبت هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله. فقال سهيل: أنا ما أعترف بك أنك رسول الله، امسحها، فمسحها رسول الله بيديه. وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أنا ما أعترف بالرحمن، امسحها، فمسحها الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي. فهذا أعظم، الرحمن الرحيم ورسول الله أعظم أم أمير المؤمنين؟ بدأ يحجهم بمثل هذا، ثم قال: يقول الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحن نقتدي به، هو مسح رسول الله ومسح الرحمن الرحيم، أنا إذا مسحت أمير المؤمنين تعتبون علي وأنا أأتسي به وأقتدي به؟ فبعضهم اقتنع، لكن أكثرهم ما زال لم يقتنع ورجعوا إلى حروراء. هنا تدخل واحد من أعظم علماء المسلمين، حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عالم الصحابة الكبير، يقول، هو يروي هذه القصة، يقول: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6,000، ولعلهم كانوا في البداية على فكرة لعلهم كانوا 8,000، بس بعد نقاش أمير المؤمنين معهم رجع منهم من رجع فبقى 6,000. فقلت لعلي، هذا ابن عباس يتكلم، يقول: فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم، يعني أقم الصلاة عشان عندي وقت أروح أناقشهم. قال: إني أخافهم عليك، هؤلاء ما في عقول، ما في عقول، أخاف يؤذوك. قال: كلا. يقول ابن عباس: فلبست وترجلت، مشط شعري، ودخلت عليهم في دار نصف النهار في الضحى وهم يأكلون، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ إلى الآن ما في قتال بينهم بين المسلمين، هذه بداياتهم. فقلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عندي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهرة، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، هم اللي يفسروا القرآن أحسن منكم، وليس فيكم منهم أحد، ما فيهم ولا صحابي. وعلى فكرة يا شباب، هذه علامة الانحراف، أي فرقة ليس فيها علماء كبار أو لم يؤيدها علماء كبار اعرفوا أنها على الضلال، هذه علامة واضحة. الخوارج الصحابة بالآلاف موجودين، ليس مع الخوارج واحد، ولا واحد من الصحابة، ولا من صغار الصحابة حتى، ولا شخص يقول لهم هذا. يقول: أنا جئتكم من الصحابة، هم الذين نزل عليهم القرآن، هم الذين يعرفوا تفسير القرآن، وليس فيكم 6,000 شخص، ما فيهم صحابي واحد، لأبلغكم ماذا يقول الصحابة وأبلغهم ما تقولون، تعالوا نتناظر. فكانت واحدة من أعظم المناظرات، فجلسوا إليه وبدأ يناقشهم. قال: هاتوا، ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابن عمه؟ ما الذي أغضبكم على أمير المؤمنين وعلى الصحابة؟ فقالوا: 3 أمور. قال: هاتوا. قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله، فلا يجوز للبشر التحكيم في أمر له علاقة بالدين، في قضايا الدين الحكم لله. قال: هذه واحد. قالوا: أما الثانية فإن عليا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، قاتل أهل الجمل يعني، إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، أخذ نسائهم وأسرهم وتحويلهم إلى عبيد، ولئن كانوا مؤمنين ما يحل قتالهم. قال: هذه ثانية، هذه الشبهات التي دخلت عليهم. قالوا: الثالثة، محى نفسه في الكتاب التحكيم، محى لقب أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين، هو راضي أن يمسح نفسه أنه أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين. قال لهم عبد الله بن عباس: عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذه. يقول ابن عباس، هو الذي يروي القصة: فقلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يرد قولكم، ما يجاوب على هذه 3 أمور، ترجعون؟ قالوا: نعم. قال: فاسمع، أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم آيات في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى حكم الناس أو الرجال في ثمن ربع درهم له علاقة بالدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الإنسان إذا محرم في الحج والعمرة لا يجوز لصيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا صاد أرنب مثلا لازم يدفع فدية، كفارة دينية، هذه كفارة دينية، هذه ليس لها علاقة بالبشر، عقوبة دينية لأنه ارتكب مخالفة للإحرام. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. هذه الفدية ما هي؟ كم قيمتها؟ الله سبحانه وتعالى تركها، قال 2 من الفقهاء يحددون. طبعا الفقهاء على مدى التاريخ حددوا، قالوا والله إذا صدت أرنب لازم تتصدق بخروف، إذا صدت ضبي لازم تتصدق ببقرة، حددوها. من الذي حددها؟ البشر. طيب سؤال، هذه القضية دينية ولا دنيوية؟ هذه دينية بحتة، لها علاقة بالحج والعمرة والإحرام وصيد أثناء الإحرام، ما لها علاقة بالقضايا البشرية. فهنا يقول لهم ابن عباس، يكمل يقول: فكان من حكم الله أن صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء لحكم فيه هو، فجاء من حكم الرجال. هذا باختيار الله عز وجل. أنشدكم بالله، أحكم الرجال في صلاح ذات البين وفي حقن الدماء أفضل ولا في أرنب؟ قالوا بلى، هذا أفضل.